فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وبرزوا لله جميعا أن يبرزون من قبورهم يوم القيامة لأمر الله تعالى ومحاسبته أو لله على ظنهم فإنهم كانوا يخفون ارتكاب الفواحش ويظنون أنها تخفى على الله تعالى فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله تعالى عند أنفسهم وإنما ذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه فقال الضعفاء الأتباع جمع ضعيف يريد به ضعاف الرأي وإنما كتبت بالواو على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو بالذين استكبروا لرؤسائهم الذين استتبعوهم واستقفوهم إنا كنا لكم تبعا أو واستفتوهم إنا كنا لكم تبعا في تكذيب الرسل والإعراض عن نصائحهم وهو جمع تابع كغائب وغية أو مصدر نعت به للمبالغة أو على إضمار مضاف فهل أنتم مغنون عنا دافعون عنا من عذاب الله من شيء من الأولى للبيان يعني فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله واقعة موقع الحال والثانية للتبعيض من عذاب الله من شيء واقعة موقع المفعول أي بعض الشيء الذي هو عذاب الله ويجوز أن تكونا للتبعيض أي بعض شيء هو بعض عذاب الله والإعراب ما سبق ويحتمل أن تكون الأولى مفعولا والثانية مصدرا فهل أنتم مغنون بعض العذاب بعض الإغناء قالوا أي الذين استكبروا جوابا عن معاتبة الأتباع واعتذارا عما فعلوا بهم لو هدانا الله للإيمان ووفقنا له لهديناكم ولكن ضللنا فأضللناكم أي اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسنا أو لو هدانا الله طريق النجاة من العذاب لهديناكم وأغنيناه عنكم كما عرضناكم له لكن سدد دوننا طريق الإخلاص أو الخلاص سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مستويان علينا الجزع والصبر ما لنا من محيص من جاء ومهرب من العذاب من الحيص وهو العدول على جهة الفرار وهو يحتمل أن يكون مكانا كالمبيت ومصدرا كالمغيب ويجوز أن يكون قوله سواء علينا من كلام الفريقين ويؤيده ما روي أنهم يقولون تعالوا نجزع فيجزعون 500 عام فلا ينفعهم فيقولون تعالوا نصبر فيصبرون كذلك ثم يقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان لما قضي الأمر أحكم وفرغ منه ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال خطيبا في الأشقياء من الثقلين: إن الله وعدكم وعد الحق، وعدا من حقه من حقه أن ينجز، أو وعدا أنجزه، وهو الوعد بالبعث والجزاء، ووعدتكم وعد الباطل وهو ألا بعث ولا حساب، وإن كان فالأصنام تشفع لكم فأخلفتكم. جعل تبين خلف وعده كالإخلاف منه: وما كان لي عليكم من سلطان تسلط فألجئكم إلى الكفر والمعاصي إلا أن دعوتكم، إلا دعائي إياكم إليهما بتسويلي، وهو ليس من جنس السلطان، ولكنه على طريقة قوله: تحية بينهم ضرب وجيع. ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا: فاستجبتم لي، أسرعتم إجابتي، فلا تلوموني بوسوستي، فإن من صرح العداوة لا يلام بأمثال ذلك، ولوموا أنفسكم حيث أطعتموني إذ دعوتكم ولم تطيعوا ربكم لما دعاكم. واحتجت المعتزلة بأمثال ذلك على استقلال العبد بأفعاله، وليس فيها ما يدل عليه، إذ يكفي لصحتها أن يكون لقدرة العبد مدخل ما في فعله، وهو الكسب الذي يقوله أصحابنا: وما أنا بمصرخكم بمغيثكم من العذاب، وما أنتم بمصرخي بمغيثي. وقرأ حمزة بكسر الياء على الأصل في التقاء الساكنين، وهو أصل مرفوض في مثله لما فيه من اجتماع يائين وثلاث كسرات، مع أن حركة ياء الإضافة الفتح، فإذا لم تكسر وقبلها ألف فبالحري ألا تكسر، وقبلها ياء، أو على لغة من يزيد ياء على ياء الإضافة إجراء لها مجرى الهاء والكاف في ضربته وأعطيتكه، وحذف الياء اكتفاء بالكسرة. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، من قبل ما إما مصدرية ومن متعلقة بأشركتموني، أي كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم، أو في الدنيا بمعنى تبرأت منكم، تبرأت منه واستنكرته كقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أو موصولة بمعنى من نحو ما في قولهم: سبحان ما سخر كنا لنا. ومن متعلقة بكفرت، أي كفرت بالذي أشركتمونيه، وهو الله تعالى بطاعتي، بطاعتكم إياي فيما دعوتكم إليه من عبادة الأصنام وغيرها من قبل إشراككم حين رددت أمره بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام. وأشرك منقول من شركت زيدا للتعدية إلى مفعول ثاني: إن الظالمين لهم عذاب أليم، تتمة كلامه أو ابتداء كلام من الله تعالى. وفي حكاية أمثال ذلك لطف للسامعين وإيقاظ لهم حتى يحاسبوا أنفسهم ويتدبروا عواقبهم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم بإذن الله تعالى وأمره، والمدخلون هم الملائكة، وقرئ أدخل على التكلم، فيكون قوله بإذن ربهم متعلقا بقوله تحيتهم فيها سلام. أي تحييهم الملائكة فيها بالسلام بإذن ربهم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا، أي كيف اعتمله ووضعه، كلمة طيبة كشجرة طيبة، أي جعل لها كلمة طيبة كشجرة طيبة، وهو تفسير لقوله ضرب الله مثلا. ويجوز أن تكون كلمة بدلا من مثل، وكشجرة صفتها، أو خبر مبتدأ أي هي كشجرة، أو أن تكون أول مفعولي ضرب إجراء لها مجرى جعل، وقد قرئت بالرفع على الابتداء، أصلها ثابت في الأرض ضارب بعروقه فيها وفرعها وأعلاها في السماء. ويجوز أن يريد وفروعها أي أفنانها على الاكتفاء بلفظ الجنس لاكتسابه الاستغراق من الإضافة، وقرأ ثابت أصلها وقرأ ثابت أصلها، والأول على أصله، ولذلك قيل إنه أقوى ولعل الثاني أبلغ. ثم قال تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نعود إلى ما بدأنا به اليوم. قال تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن القرآن دائما يحاكي المؤمنين، مبتدئا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من قرأ القرآن يجد أن القرآن يخاطبه فيضرب له الأمثال ويبين له المعاني ويقيم له الحجج. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى لما خلق بالحكمة العالية، وخلق سبحانه وتعالى بالقدرة التي لا تجاريها قدرة، فقدرته ليست مستمدة من قدرة شخص آخر، وإنما هي صفة الله تبارك وتعالى. فمن أوجد المخلوقات عند ذلك هو قادر جل وعلا على أن يبدل هذه المخلوقات بخلق آخر، يبدل أصولهم، يبدل أحوالهم، لا يتوقف ذلك على أمر صعب بالنسبة له، قادر على أن يبدل صورهم، قادر على أن يغير طبائعهم، قادر سبحانه وتعالى أن يبدلهم بخلق آخر. معنى ذلك ليسوا معجزين في الأرض. ألم تر أن الله خلق السماوات، ومن خلق السماوات والأرض خلقها بالحق فهو قادر على أن يذهب خلقا أي يعدمه ممن خلقه، ويستطيع جل وعلا أن يوجد خلقا آخر، وذلك على الله عز وجل ليس بعزيز أي غير متعذر بكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال خلقه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن الله تبارك وتعالى أمهل هؤلاء، أمهل الطرفين، طرف من أجل أن يأخذ الثواب والفضل من الله تبارك وتعالى، وأن يدخل في رضا رب العالمين، وأن يدخل في جنة عرضها السماوات والأرض، وطرف آخر من أجل أن يعاقب في النار، وأن يبين الله سبحانه وتعالى له صحيفة عمله يوم القيامة، ويبين لهم أنه لا تخفى على الله سبحانه وتعالى خافية، بذلك هو القادر وما ذلك على الله بعزيز. ثم صور لنا ربنا عز وجل يوم القيامة، هذا اليوم العظيم الذي قال فيه يوم يقوم الناس لرب العالمين. تصوروا أن هذه القبور أخذ الناس يخرجون منها كما يخرج الساق من البذرة التي زرعت في الأرض، فإذا هم جميعا يخرجون للقاء الله عز وجل من قبورهم، وبعد ذلك يبرزون ويقفون في صعيد واحد من آدم عليه السلام وإلى آخر إنسان خلقه الله عز وجل، برزوا لله جميعا، أي برزوا من قبورهم، وقفوا في يوم القيامة لماذا؟ لله، أي لأمر الله، لمحاسبة الله، من أجل أن توزع عليهم الصحف، وإذا الصحف نشرت. إذن وهنا يقف الناس ويخاف الجميع، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إذن هذه الصحف تنشر من خزانة تحت العرش، يأخذها كل واحد، وبعد ذلك لابد أن يأخذها إما بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هنا ماذا قال؟ وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، بدأت المحاورة ما بين الكفار، قال الضعفاء للمستكبرين، قالوا للقادة، قالوا للشياطين، قالوا للأتباع، قالوا للذين يحسبونهم أنهم رؤساء عندهم يغنون عنهم، هل يغنون عنهم من الله من شيء؟ قال الضعفاء للذين استكبروا، أي استكبروا عن عبادة الله تبارك وتعالى، قالوا لرؤسائهم، قالوا للذين كانوا يتبعونهم في الدنيا إنا كنا لكم تبعا، كنا لكم تبعا في الدنيا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله؟ صيرتمونا عبيدا لكم في الدنيا، سمعنا كلامكم، ائتمرنا بأمركم، سرنا على منهجكم، أنتم الآن في هذا الصعيد العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين والعذاب أمامنا والجنة أمامنا، هل تغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل تغنون عنا عذاب الله شيئا من عذاب الله، بعض عذاب الله، بعض الشيء؟ ماذا أجابوهم؟ نحن كنا عندما كنا لكم تبعا في أي شيء؟ في عدم تصديق الرسل، في تكذيبهم، أعرضنا عن نصائحهم، لم نأخذ بالقرآن الكريم ولا بالكتب المنزلة. نعم، الآن هل أنتم تدفعون عنا من شيء؟ كان الجواب قالوا لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجازعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سبحان الله، هؤلاء عندما عاينوا الأتباع وأرادوا أن يعتذروا عما فعلوا فيه قالوا لو هدانا الله للإيمان في هذه الحياة الدنيا لهديناكم، لكننا ضللنا كما ضللتم، ضللنا فأضللناكم. نعم، ولو هدانا الله لطريق النجاة لدلناكم عليه، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، الأمران مستويان، حتى قيل إنهم أخذوا في طريق الصبر أو في طريق الجزع، في كل واحد منها 500 عام وما وجدوا من مهرب، ما وجدوا من العدول عن عذاب الله عز وجل، ما وجدوا من طريق للفرار في يوم القيامة. إذن هؤلاء وقعوا في الأمر الذي كانوا فيه من الكفر والشرك والعناد، فوقعوا في عذاب الله عز وجل. ولما كان رئيسهم إبليس الشيطان، جاءت محاورة أخرى ما بين الشيطان وما بين هؤلاء الأتباع. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم. الله عز وجل أرسل إليكم الرسل، أرسل إليكم البينات، أرسل مع الرسل المعجزات، بين لكم الكتب، بين لكم الشرائع، بين لكم الحق. ولكن الشيطان يقول إنه بين لهم ماذا؟ بين لهم الوعد الذي ليس فيه أي إلا كذبا. فماذا قال؟ إن الله وعدكم وعد الحق. الله عز وجل أنجز وعده، فعل كل شيء، بين لكم أن الدنيا فانية، وأنكم تموتون، وأنكم تحاسبون، وأنكم تبعثون، وأنكم تجزون. ووعد الشيطان أتباعه وعد الباطل، أنه لا بعث ولا حساب، وإن كان ثمة ذلك فالأصنام ستشفع لكم. تبين أن وعد الشيطان لا حقيقة له، وأنه كذب، وأنه افتراء. ثم أراد أن يتنصل منهم، قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أنا ما أجبرتكم على شيء، ما ألجأتكم إلى الكفر والمعاصي، مجرد دعوة صدقتموني فجئتم معي، سولت لكم فاتبعتم طريقي. نعم، أنتم أسرعتم الإجابة، لا تلوموني، لوموا أنفسكم. عندما عرفتم طريق الحق وطريق الباطل، عرفتم أن طريقي باطل، وأن طريق الرسل طريقا حسنا طيبا مباركا، لماذا تلوموني الآن؟ فلا تلوموني بهذه الوسوسة التي وسوست لكم. لوموا أنفسكم لأنكم أطعتم الشيطان وتركتم عباد الرحمن. أطعتموني إذ دعوتكم، مجرد الدعوة، لم تطيعوا ربكم سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق لكم عقلا تميزون به بين الحق وما بين الباطل، ما بين الشر وما بين الخير، ما بين التوحيد وما بين الشرك. لذلك الآن وقعنا جميعا، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ما أنا بمصرخكم، أنا اليوم لا أستطيع أن أغيث نفسي حتى أغيثكم من العذاب، وما أنتم قادرون جميعا لو اجتمعتم أن تغيثوني من عذاب الله تبارك وتعالى. إني كفرت بما أشركتموني. إن الشيطان يعلم نفسه أنه عندما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم لم يسجد، وأنه ابتلي بالكبر، وابتلي بهذه المسألة. الكبرياء أكبر مصيبة يصاب بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لأنها صفة لله ولا يجوز للإنسان أن يتصف بها. الكبرياء ردائي والعظمة الكبرياء ردائي والعظمة من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. إذن ينبغي علينا دائما أن نعرف أنه إن التكبر أوقع الشيطان بعدم السجود إلى جهة آدم، فغضب الله عليه ثم أعطاه مهلة بطلبه إلى يوم يبعثون. نعم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا الأمر الذي تدعون، أنا أمرت بالسجود لآدم فما سجدت، إنني عاصي لله تبارك وتعالى، إبليس ما كان في يوم من الأيام غير موحد يعلم أن الله واحد أحد، ولكن كان يوسوس للناس أن يعبدوا الأصنام وأن يعبدوا بعض العباد وأن يعبدوا الشجرة والحيوان والشمس والقمر من دون الله عز وجل. لذلك كانت الخاتمة إما من كلام إبليس فقال إن الظالمين لهم عذاب أليم. لقد وجدنا وعد الله حقا، وجدنا أنفسنا من الظالمين، لذلك أعد الله لنا عذابا أليما، هكذا يقول إبليس. أو قرر الله عز وجل بعد هذه المناقشة فقال الله تعالى إن الظالمين لهم عذاب أليم، سماهم الله سبحانه وتعالى ظالمين، معنى ذلك لأنهم لم يحاسبوا أنفسهم ولم يتدبروا أمرهم. كانت النتيجة بعد ذلك حدث الحساب وأقيم الميزان ونصب الميزان، وكان هنالك الصراط، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، ونشرت الصحف فرضي الله على من رضي من المؤمنين. قال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. أدخل الذين آمنوا، أدخلوا تشريفا وتعظيما مع الملائكة الذين يحيونهم طيلة دخولهم وفي زمن دخولهم، وعلى الباب سلام عليكم طبتم فادخلوها. إذن هذا الكلام العظيم السلام بإذن الله تبارك وتعالى. ففي المقابل ماذا يوجد؟ فهمنا إن الظالمين لهم عذاب أليم، أي أدخلوا جهنم، فأضمره الله سبحانه وتعالى وقال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، نعم، ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن لابد أن يكون الإنسان عمل صالحا. الإيمان دون عمل لا ينفع، العمل دون إيمان لا ينفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أدخل الذين آمنوا، انظر، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، آمنت بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، بالقرآن كتابا، إذن بيوم القيامة بعثا ونشورا، بالجنة والنار مآلا، إذن آمنت بكل ذلك وعملوا الصالحات كما أمرهم الله عز وجل. نعم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أدخلوا، عملوا عملا بسيطا فأخذوا ثوابا عظيما، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. دخلوا بإذن الله، بفضل الله، بنعيم الله، بتفضل الله تبارك وتعالى، بفضل الله تبارك وتعالى على سيدنا رسول الله، فكانت شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. سيبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية المثل للمؤمن والمثل للكافر، المثل للخير والمثل للشر، المثل للتوحيد والمثل للشرك، المثل للشيطان والمثل للإيمان. لذلك لا بد أن نعرف كيف أن الله تبارك وتعالى ضرب لنا الأمثلة من أجل أن نتعظ ومن أجل أن نسير على طاعة الله تبارك وتعالى. فسنرى إن شاء الله هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل والذي قال فيه كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.